وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول ان نذرت عن اصوم يوم الاثنين لحصول امر يسرني، وكنت اعلم انني سوف اعتبر يوم الثلاثاء للطائرة، ولظروف خاصة خارجة عن قدرتي حضرت من الكويت يوم الاثنين بالسيارة، فنويت ان اصوم يوم الاثنين القادم عنه، فهل علي شيء؟ نقول لا، لا شيء عليك ان شاء الله، لان من اسباب الفطر السفر، فيجوز للإنسان أن يفطر إذا سافر ولو كان في رمضان، فالنذر ليس أعظم من الصوم الواجب بأصل الشرع، فتصوم بدل هذا اليوم يوما آخر، ونويت أن تصوم الاثنين القادم فلا بأس بهذا إن شاء الله. هذا يقول ان رجل نشد زوجته وطلقها طلقة واحدة ورجعها في اثناء عدتها ورفضت الرجوع وقالت انها خرجت من العدة، وكأنه يقول انها تريد ان تتزوج رجل اخر عقد عليها، فما حكم ذلك؟ نقول اذا كانت ما تزال اذا كانت رجعته في العدة فلا يصح العقد عليها، فهي زوجته، والإنسان ترجع إليه زوجته ما دامت في العدة بقوله راجعتها، وهذا حق له لأن المعتدة زوجة، فبمراجعته لها في العدة تعود إليه عصمتها، وحينئذ فهي زوجته ولا يجوز لأحد أن يعقد عليها. لكن أمر العدة أمر يعلم عن طريق النساء، وخاصة في مسائل الحيض، فإذا كانت حاضت ثلاث مرات بعد طلاقه لها فإنها تكون قد خرجت من العدة. إذا كانت حاضت ثلاث مرات قبل أن يراجعها فإنها تكون قد خرجت من العدة، أما إذا كان راجعها قبل إتمامها ثلاث حيض فإنها تعتبر زوجته، ولا اختيار لها في الامتناع ولا حق لها في الرفض، ورفضها لا يؤثر، فهي تعتبر زوجته. وعلى كل فهذا يرجع إليكما تتأكد من صحة كلامك أو كلامها. ما ذكر العوض. هذا يقول أحرمت في السفينة وأديت مناسك العمرة لي، وأبي متوفى وأريد أن أؤدي له مناسك عمرة، فمن أين أحرم؟ هذه المسألة قلنا أن الإنسان إذا كان في مكة وأدى العمرة فالأفضل له أن يبقى فيها ولا يخرج لأداء عمرة أخرى من أدنى الحل، وإنما يأتي بعمرة أخرى لقريبه في المرة الثانية، هذا هو الأفضل. لكن لو أن إنسان أراد أن يأتي بعمرة من أدنى الحل فإنه يذهب إلى التنعيم ويأتي بعمرة، لكن هذا خلاف الأفضل. هذا يقول ذكرت أن الدين مقدم على الوصية، والسؤال أنه ورد في سورة النساء أن الوصية مقدمة على الدين، ك كما جاء في قوله من بعد تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. هذه المسألة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله تعالى ذكر الوصية قبل الدين، والدين ينبغي أن يقدم على الوصية في الاستحقاق، وأن السر في ذلك هو أن أصحاب الوصية جانبهم ضعيف لأنهم متبرع لهم، فهذا مظنة أن يهمل الناس سداد هذا الدين، سداد هذه الوصية لأصحابها، لأن الموصى لهم يضعفون في المطالبة، وقد يجور بعض الورثة فيخفيها، فذكرها الله تعالى قبل الدين تنبيها لأهميتها وحثا على إخراجها على الوجه الصحيح. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.